تحية لخونا نوفل من هنا حتى الريحان أبدالي الناس حاضرين معنا يلا Yeah. Yeah, yeah. شكرا أقلع لكم شكرا. Yeah. صلت الريحة بو مضرب حسابك خويا